بسم الله الرحمن الرحيم. 73 نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: مع ازدحام الأعمال وضيق الوقت، هل تكفي قراءة الكتب المختصرة لبعض الكتب المطولة إذا كان الذي اختصر الكتاب من الموثوقين المحققين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فطلب العلم له طرقه ومسالكه وترتيباته عند أهل العلم، فإذا كان السائل ينوي أن يكون طالب علم على الجادة المعروفة عند أهل العلم، فعليه أن يحفظ المتون المختصرة ويراجع عليها الشروح ويعتني بالأصول ويراجع الشروح ويحضر الدروس ويسأل عما يشكل عليه. أما إذا كان مثقفا يريد أن يتعلم ويرفع عن نفسه الجهل بالطرق المناسبة لوضعه باعتباره غير متفرغ لطلب العلم، فليقرأ في هذه المختصرات الكتب المطولة. وإلا فالأصل أن طالب العلم يحفظ المتون ويقرأ الشروح ويحضر الدروس ويجرد المطولات، ولا يكتفي بمختصرات هذه المطولات إلا إذا ضاق عليه الوقت. وذكرنا مرارا أن طالب العلم الذي يصعب عليه الإلمام بأطراف هذه الكتب المطولة أنه بنفسه يختصر هذه المطولات ليكون علمه بما حذف منها كعلمه بما أثبت. أما أن يقتصر على اختصار غيره ويقرأ في مختصرات غيره، فهذا فيه نوع خلل، لأنه قد يكون المختصر له نظرة تختلف عن نظرتك فيحذف ما أنت بأمس الحاجة إليه. لكن إذا اختصرت بنفسك ولديك الآلية لذلك، وأثبت ما وأبقيت ما ترى الحاجة داعية إلى مراجعته وتكراره، وحذفت ما كانت أهميته أقل بالنسبة لك، صار علمك بالمحذوف كعلمك بالمثبت، وثبت الكتاب كاملا وتقررت مسائله في نفسك. وهذه طريقة ينصح بها من يقرأ هذه المطولات، ثم في النهاية يجد نفسه لم يدرك شيئا يذكر من هذا الكتاب، وإذا سأل نفسه كأنه لم يقر في ذهنه شيء منه، يقال له اختصر هذه الكتب بنفسك. إذا لم تكن لديه الأهلية لذلك، يقتصر على مختصرات الناس، يقتصر على مختصرات غيره، لا سيما إذا كانوا من الموصوفين كما ذكر بالثقة والتحقيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: لوالدي أموال كثيرة أعطاني الوكالة في استثمارها وتنميتها لكبر سنه، فهل يجوز إخراج زكاتها بدون علمه؟ وهل يجب أن ينوي عند الإخراج؟ إذا كنت وكيلا مطلقا لوالدك فأنت تقوم مقامه بما له وما عليه، فأنت تقوم بجميع ما له من حقوق وما عليه من حقوق، فأنت تنمي هذه الأموال وتستثمرها فيما يصلحها، وتخرج منها ما أوجب الله عليه من زكوات ونفقات وغيرها.

يدي أن يردهما صفرا، كل هذه أسباب، لكن وجد المانع، مطعمه حرام، شربه حرام، غذي بالحرام، أن يستجاب له، هذا استبعاد. فطيب المطعم لا شك أن له أثر كبير في صلاح القلب وقبول الدعوة واستقامة العمل، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل هنا: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الصحابة في الصلوات السرية بعض الآيات، فهل هذا خاص بالإمام أم يجوز للمأموم فعله؟ لا شك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمعهم الآية أحيانا، يسمعهم الآية أحيانا. وبالنسبة للمأموم، اسماع الآية لمن بجواره لا شك أنه يشوش عليه، يشوش عليه ويجعله يرتج عليه في قراءته. وبعض الناس إذا سمع أدنى حركة سواء كانت قراءة أو غير قراءة تشوش وأرتج عليه ولم يستطع متابعة القراءة. فالذي يسعى في الخلل في صلاة الآخرين لا شك أنه آثم ولا يجوز له ذلك، فالأمر يقتصر على الإمام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل ما يعصف بالأمة من الفتن، كيف يمكن لنا أن نحفظ الشباب خاصة وأن نوجههم ونستفيد من طاقاتهم في المدارس ومحاضن التربية وغيرها؟ لا شك أن العصمة في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال بكتاب الله وتعليمهم كتاب الله جل وعلا وتنشئتهم وتربيتهم على تعظيم أوامر الله واجتناب نواهيه التي هي حقيقة التقوى. فإذا علم الشاب العلم الشرعي القائم على نصوص الوحيين وربي التربية الصالحة ونشئ التنشئة الصالحة على هدي السلف الصالح وأمر بفعل الواجبات وحذر من فعل المنكرات مع النية الصالحة الخالصة، ولا شك أنه سوف يستقيم على المنهج الصحيح والصراط المستقيم والمنهج الوسط الذي هو منهج هذه الأمة بأكملها. فلا بد من أن يعلم التعليم الصالح المبني على الكتاب والسنة، فالعلم هو الذي يربي النشأ، ومع ذلك يربون على العمل بهذا العلم، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في الغسل إذا كان لغير الجنابة، هل يصح أن أنوي الوضوء مع الغسل بدون أن أرتب أعضاء الوضوء عند غسلها؟ الغسل إذا لم يرفع حدث، إذا لم يرفع حدثا فإنه لا يجزي عن الوضوء، لا بد من الوضوء إذا لم ينوي حدثا. وبعضهم يرى أنه إذا نوى غسلا مسنونا لم يرفع حدث لكنه مسنون مطلوب في الشرع فإنه يدخل فيه الوضوء، لكن الأحوط أن يتوضأ إذا كان الغسل مسنونا لا يرفع حدثا. والأولى أن إذا كان عن جنابة ترفع الحدث الأكبر فإنه يدخل ضمن الحدث الأصغر، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كما القاعدة، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات فإن الصغرى تدخل في الكبرى. فالصورة المسؤول عنها الغسل لا يرفع حدثا، فلا بد من الوضوء حينئذ. لكن لو كان للجنابة، الجنابة يدخل الوضوء في الغسل. لا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب أن أتقيد بالألفاظ نفسها والكلمات الواردة في أذكار الصباح والمساء والصلاة وغيرها من أذكار اليوم والليلة؟ الأذكار الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. ففي الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النوم من حديث البراء، فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ما يدل على أن هذه الألفاظ توقيفية، فليحرص المسلم أن يحفظ هذه الأذكار ليفيد منها ومن الآثار المترتبة عليها، وليحفظ الأصح، فالأصح يحفظ الأحاديث الصحيحة في ذلك ويتبعها بالأحاديث المقبولة من الحسنة وما في حكمها، فيكون بدايته بالصحيح ثم ينتقل منه إلى ما هو إلى ما دونه مما هو في حيز القبول. لأن بعض الناس يتلقف، لا سيما في أول أمر، يتلقف أحاديث يسمعها من غيره أو يقرأها في أي كتاب ويحفظها، فتواجه القلب الخالي فتثبت فيه، ثم إذا أراد تغييرها وتصحيحها من الحديث الصحيح لم يستطع. فعلى الإنسان من أول الأمر أن يعتني بالصحيح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أخي فقير وعليه ديون، وأحيانا يأتيني بعض المحسنين فيوكلونني توزيع زكاة أموالهم، فهل يجوز أن أصرف منها لأخي الفقير مع العلم أني لم أطلب المال وإنما هو الذي جاء؟ إذا كان أخوك فقيرا تحل له الزكاة فلا مانع من أن تدفع له من الزكوات التي لم يعين أصحابها. ما قيل أعطي هذه الزكاة فلان ثم تدفعها لأخيك، قيل له ادفع هذه الزكاة لمن تراه من الفقراء والمساكين وكلوك بهذا، فلا مانع من أن تعطي أخيك، لأن الوصف ينطبق عليه ما لم توجد المحابات في مثل هذا. وبعض الناس يقول إن صدقتي في مثل هذه الصورة صدقة وصلة، هذه ليست من صدقتك، تقول صدقة وصلة، هذه زكاة الناس لكنها مجزئة إذا كان أخوك من ينطبق عليه الوصف، لا مانع من ذلك من دون محابات، ولا يعطى أكثر من حاجته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: هل لا بد أن أشتري البرتقال والعنب والتفاح والتمر مثلا بالوزن أم بالكيل، أو أنه يصح بالصندوق والكرتون كما يقال ولو لم نعرف الوزن؟ إذا كان شراء هذه المذكورات من البرتقال والعنب والتفاح والتمر، إذا كان شراؤها بالدراهم، إذا كان شراؤها بالدراهم يصح أن تشترى على أي وجه كان، ولو جزاف بالجملة، تجد تمر موضوع في صندوق أو في زنبيل أو تفاح أو غير ذلك، لا يلزم شراؤها بالكيل والوزن إلا إذا بيعت بمثلها بربوي مثلها، فإن حينئذ تباع بالمكيل بالكيل والموزون بالوزن. أحسن الله إليكم. يقول: أقوم بالتربية لبعض الشباب وفيهم مجموعة من المتوجهين لطلب العلم، فهل تنصحون أن أحثهم على كثرة القراءة وجمع الكتب واتباع جدول معين للقراءة، أم أن يحفظوا متون أصول أهل العلم أو متون أصول العلم ثم يهتموا بمعرفة معانيها وضبطها؟ الشاب الصغير في بداية الطلب ينصح بالحفظ، فيحفظ أكبر قدر ممكن مما يحتاج إليه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومتون العلم، ثم بعد ذلك يقرأ بما يعينه على فهمها. أما إذا كان الشاب كبير وقرن الحفظ بالفهم وراجع الشروح والتعليقات وسمع الأشرطة مع الحفظ في آن واحد، فهو يستوعب ذلك، بل يعينه الفهم على الحفظ. أما إذا كان صغيرا لا يستوعب المعاني ولا يستطيع مراجعة الشروح وكذا، فإنه يكتفى